صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل. فقراء المدينة كان عددهم مش قليل وكان فقرهم شديد، حتى ان البعض ما كانش عنده هو وزوجته الا ثوب واحد، يا هو يخرج يا زوجته تخرج، ومنهم اللي ما كانش عنده اللي يستر عورته اصلا. وده مش نتيجة ازمة اقتصادية عادية، ده كان بسبب تضحيتهم لدينهم. في ناس هجرت من مكة وكانوا اثرياء فسابوا كل حاجة واصبحوا فقراء، ومنهم اللي كانوا اصلا فقراء في المدينة بس كلهم اجتمعوا تحت راية واحدة، راية الاسلام. صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل.